السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أحييكم طيب، شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، في كتاب المناسك والحج، قال: باب حج الصبي. الصبي الذي لم يبلغ الحلم، المقصود منه الصبي قطعا يكون الصبي الذي لم يبلغ الحلم، وقد شيخنا يكون نعم. قلنا إلى الحديث 77 بعد 900 و2000. 77. طيب، نعم خلاد بن السائب الجهني، جاني جبريل، صفحة لا ما وصلنا إلى هناك. الذي كتبته عن الثلاثاء ليلة الأربعاء. أي نعم، الأربعاء درسنا شيء، ليلة نعم الأربعاء صنعت الثلاثاء هنا إلى ليلة حديث. الأربعاء. نعم، حديث إبراهيم بن المنذر الحزام صفحة 199. 199. كنا وصلنا إلى هناك. نعم، لأني كتبت الذي يظهر لي، إن ما أدري. نعم، 977. 977. طيب، الله يبارك فيك. نعم، لكن الذي أجد في نفسي، نعم، وصلنا. حديث عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب، وتكلمتم عنه وأسهبتم الكلام فيه. نعم، طيب، خير إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي. إبراهيم ابن المنذر الحزامي هو ثقة إن شاء الله، ويعقوب بن حامد أو يعقوب بن حميد صدوق ربما وهم. قال: حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك صدوق، عن الضحاك ابن عثمان، عن الضحاك ابن عثمان الأسدي وهو صدوق يهم، عن محمد المنتدر ثقة، عن عبد الرحمن ابن يربوع وهو المدني ثقة، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج. نعم، العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو النحر، إراقة الدماء للبهائم أو بهيمة الأنعام. كثر ما يكون الإنسان للفقراء المساكين يفج هذا الدم، وهذا يكون بفضل الله تعالى من أفضل الحج. نعم، باب الظلال للمحرم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أنه قال: حدثنا عبد الله بن نافع، وهو عبد الله بن أبي نافع السائر ثقة، وعبد الله بن وهب قرن معه، ومحمد بن فليح أيضا ابن سليمان الأسلمي. محمد بن فليح ابن سليمان الأسلمي وهو من رواة البخاري أيضا، وهو صدوق يهم. قالوا: ثلاثتهم إبراهيم، عبد الله بن نافع، وعبد الله بن وهب، ومحمد بن فليح. قالوا: حدثنا عاصم ابن عمر ابن حفص، هو عاصم ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو ضعيف ضعفوه. عن عاصم ابن عبيد الله، هو عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر أيضا ضعيف. عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة، عبد الله بن عامر ابن ربيعة القرشي المدني، ذكروا أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من كبار التابعين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي لله يومه يلبي يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. ما من محرم يضحي لله يومه أو يوم النحر الظاهر يوم الضحى أو يوم الأضحى أو عيد الأضحى يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته أمه. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف بعض العلماء وفيه ضعيفان متتابعان. ومن من الغرائب لا نقول من اللطائف من الغرائب أنهما عاصمان ومن آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما ضعيفان. وما دام الشيخ هو مضبوط بلفظ يضحى مضبوط عندنا بلفظ يضحى يضحى الظاهر حتى تغيب الشمس ماذا يقصد به يعني يوم عرفات يتعرض للشمس يلبي حتى تغيب الشمس نعم هكذا جاء أيضا يضحى لكنه معناه ماذا يكون في الشمس يكون يتعرض للشمس شاعسا دبرا أو يضحي أيضا لماذا نقول هذا نعم لأنه دخل هذا في الظلال للمحرم كأنه يقصد هكذا نعم الله يبارك فيه يضحى ليس يضحي لله يومه لكنه يعني فإدخال ابن ماجه هذا الحديث في هذا يجعل لنا معنى يضحى لله نعم لكن الذي يظهر الله أعلم أيضا إذا كان بعيدا عن هذا التبويب ربما يقرأ يضحي لله يومه يوم العيد مثلا ويلبي يوم حتى تغيب الشمس لكنه تلبية لا يكون إلا تلبية تنقطع يوم النحر بعد رمي الجمرة والذي يظهر الله أعلم المقصود منه يضحى أي يقوم بعرفات فيما يظهر وهو يلبي الله تعالى الظاهر يلبي حتى تغيب الشمس نعم بارك الله فيك فهل الظلال لماذا أدخل هذا باب الظلال للمحرم يضحى يعني لا يتعرض للظلال يكون في الشمس هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف وقد يكون منكرا أيضا على اصطلاح الأئمة رحمة الله عليهم فما هو الصحيح المخالف لهذا الصحيح المخالف لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استظل حتى في عرفات وهو على راحلته يدعو بعد الظهر أيضا كان بعض الصحابة يظلله بالمظلة أو بما يظلله من الثياب وهذا وارد فإذا يكون هذا مخالفا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في نمرة وهو محرم صلى الله عليه وسلم واغتسل هناك ثم صلى بالناس فيكون ضعفه ما مخالفته ما هو أصح منه لو كان أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل نفسه ما يستظل به فبذلك نقول أنه لا يوخذ حتى ولو كان في الفضائل وهو ضعيف مخالف لما كان عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم ولا يريد الله أن يعذب الإنسان نفسه نعم إنما هو الإخلاص لله في سواء كان في الظل أو في الشمس نعم يضحى بارك الله فيه باب الطيب عند الإحرام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم سفيان بن عيينة قال وحدثنا محمد بن رمح أنه قال حدثنا الليث بن سعد جميعا سفيان والليث بن سعد جميعا عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر وهو من الثقات المعروفين عن أبيه قاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر أو قاسم بن محمد بن أبي بكر وهو من آل أبي بكر رضي الله عنه من فقهاء المدينة أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض قبل أن يفيض هذا مكتوب عليه صحيح بارك الله فيكم نعم قبل أن يفيض لأنه ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي أفاض أي طاف طواف الإفاضة فليس يفيض إنما هو يفيض هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم نعم ومن طرق كثيرة أيضا هو ومسلم الإمام أحمد وغيرهم وهذا حديث من أشهر ما يكون كاد أن يكون متواترا من طرق كثيرة نعم طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم جاز للإنسان أن يأخذ الطيبة قبل أن يحرم يعني يكون ترتيبه إذا كان طاهرا أو أراد أن يغتسل فيغتسل ثم بعد ذلك يجعل الطيب في جسده وفي رأسه حتى في جسده لو كان بعد الإحرام جاء على ثياب الإحرام لا يكون محرما فلإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض أيضا فلما حل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمي الجمار والحلق فاغتسل صلى الله عليه وسلم فطيبت الرسول صلى الله عليه وسلم قال سفيان بيدي هاتين يعني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أو ليث بن سعد ليث بن سعد ذكر بدون ذكر بيدي هاتين وسفيان ذكر بيدي هاتين وهذا يدل على أن الأئمة رحمة الله عليهم يرون الحديث على كل من علق في ذهنه مما يتيقن أن هذا إن شاء الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من فعله وليس بلازم أن يذكر جميع أجزائه والثاني أيضا يحفظ والثالث زيادة والرابع زيادة وهكذا نحتاج إلى تخريج الحديث من طرق كثيرة فبيدي هاتين جاءت هذه الرواية عند البخاري من طرق كثيرة ومن بعض طرق البخاري رحمه الله أيضا فيه قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يفيض بيدي هاتين وبسطت يديها وبسطت يديها أيضا أمام محارمها أم القاسم وقاسم نعم فرضي الله عنهم جميعا وبيدي هاتين ففيه استهباب التطيب لا شك فيه قبل الإحرام ولا ليس هناك تورع أو يقال الإنسان يكون قتلا ويكون لا يأخذ الطيب إن كان يتزهد في هذه السنة لأجل أن يكون لأجل التورع فهذا في الحقيقة قد يكون خطأ في فهمه للدين الحنيف والنبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس لكن نرى في كتب القوم حينما يكتبون بعضهم ويقولون الأفضل لا يأخذ الطيب ويكون تفلا شائفا وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أورع المتورعين أخذ الطيب صلى الله عليه وسلم حتى إن الطيب كان صلى الله عليه وسلم كان أخذ فجاءت في روايات عند النسائي وابن حبان أن عائشة رضي الله عنها تقول رأيت طيبة في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم يعني بعد ثلاثة أيام من الإحرام كان الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن الطيب الذي كان في تلك الأيام لا شك فيه أنه الآن أي طيب إذا كان سائلا أخذت أنت ودركت به جسدك أو مفرق رأسك أو شعرك فإذا كان زيتيا خالصا فقد يزول بعد يوم يومين وخاصة مع السفر والريح والتراب وكذا لكن يبدو أنه كان خلوق أو متضمخ كما يقولون أنه شيء يكون غليظا كانوا يضعون على رؤوسهم وخاصة كانوا يجعلون الشعر بشيء يكون يمسك الشعر أيضا، هو الذي يسمى التلبيد يربى. فكان الطيب من هذا النوع الله أعلم في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى نعم أبو داود والترمذي عن عائشة كنا نضمخ، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نضمخ وجوهنا بالمسك المطيب، بالمسك المطيب، وثم نعم ثم نحرم فنعرق فتسيل أو يسيل على وجوهنا وما ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاز للمرأة أيضا أن تأخذ من بعض الأطياف التي لا تتعرض لها الرجال بالفعل، هذا هو، وبالمسك المطيب هكذا، وقد يكون على الوجه أيضا فيعرق ويسيل ولا يكون منكرا إلا إذا كان هذا الطيب يصل إلى الناس على جانب. ومعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا في حوادث خاصة وكنا انزلنا ونزلنا مع عبيد وهم محارم لهم. فعلى كل حال الطيب يكون من الأطياب التي من الأشياء التي يستحب. لماذا نقول يستحب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولا يفعل إلا ما يكون أحب وأيسر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا الأعمش أنا بالضحى هو مسلم بن صبيح أبو الضحى المصروف عن عائشة درب معروف ثقة قالت عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي في مفارق وبيس الطيب. وبيس أي بريء ولمعان وظهوره بالواضح، وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. نعم، فيبدو الله أعلم في الفائدة فيها وبيس الطيب، يعني بقاء الطيب في على بدن المحرم إذا مسه قبل الإحرام لا يضره، ولا شك أنه إذا ابتدأ به في الإحرام بعد الإحرام فهو المحرم قال معروف. ولذلك ولا يستبعد أن يكون يأتي في بعض الأحيان على ثيابه أيضا من طرف جسده، لا أن يطيب الإحرام قبل الإحرام. نعم، لا يطيب بحال من الأحوال. نعم، قال ولا شيء مسه الورس والزعفران، زعفران في طيب نهان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن موسى أنه قال حدثنا الشريف عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كأني أرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة وهو محرم صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الإسناد فيه علتان مثلا في الظاهر، وهو شريف ابن عبد الله النخعي ضعيف، أبو إسحاق الصبي مدلس يروي أنس، لكن هذه الرواية جاءت عند الإمام البخاري رحمه الله أيضا. قال حدثنا آدم بن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود، حكم عن إبراهيم عن الأسود، فيكون متابعة قاصرة، ويكون إسناد شريف حسنا لغيره، والحديث من أصح الصحة كأني أرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شريك ضعيف ويتقوى بما هو فوقه أو بمن هو فوقه، ويكون حديثه من حيث الحكم الدقيق حسنا لغيره وصحيحا من طرق أخرى، هو الذي قد يقول الترمذي رحمه الله في بعض حسن صحيح حسن لغيره من طريق أو حسن لذاته من طريق كلاهما وصحيح من طريق آخر. نعم، ثم قال باب ما يلبس المحرم من الثياب. قال حدثنا أبو مسعد راوي عن مالك رحمه الله هو أحمد بن أبي بكر الزهري المدني ثقة قال حدثنا مالك بن أنس الإمام النافع مولاي ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم ما استفهاميا أي شيء أي ثوب يلبس المحرم من الثياب أي شيء يلبس المحرم من الثياب سؤال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس الخمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجدنا عليه فليلبس كفينه وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورد هذا الحديث أيضا من أصح الصحاح أخرجه البخاري وغيره أخرجه البخاري أيضا من طريق آخر عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وكذلك من طرق أخرى كثيرة هنا يعني السؤال كان ما يلبس المحرم هذا قد مضينا به في الكتب السابقة أيضا نريد أن نتذاكر ونتذكر فلماذا السؤال كان ما يلبس المحرم فكان ينبغي أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس كذا ويلبس كذا يلبس كذا الآن حصر المنهيات وبعد ذلك وراءه يكون جاهز طيب قدروا لنا الآن كلكم ما هو غير القميص مثلا الآن يلبس الإنسان لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا ألا يجعل من موضع القميص في عار البدن ماذا يلبس هل هناك شيء غير برنس مثلا البرانس قد نفى صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس من عادتي أو من أكثر ما كان يلبس العرب الرداء والإزار أنا في الحقيقة أريد أن أفهم حتى سبحان الله نمر بالشروع والآن منقول أن النووي رحمه الله قال العلماء هذا الجواب اسمه مني هذا الجواب من بديع الكلام وجزله لأن ما لا يلبس منحسر منحسر قميص إمامة أو أمائل والسرائلات والبرانس والخفاف ما لا يلبس منحسر فحسر التصريح به وأما الملبوس الجائز فغير منحسر فعدل إلى الجواب أما لا يلبس بما لا يلبس لأنه أخسر وأحصر الآن أنا أريد أن أرى أن هذا في حسر والاختصار أيضا وإن كان الاختصار ليس موجود لكنه حصر فيه وراءه يلبس الإزار ولا يلبس يكون مسه الزعفران ماذا يلبس غير هذا في موضع القميص وماذا يلبس على الرأس بدل الأمامة قد يكون هناك خوذة قد يكون كذا يعني يكون طيب وبعد ذلك فليلبس ومن لم يجد الخفاف ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفاف والذي يظهر لي أن غير المذكور هو منحسر إيش رأيكم فيها؟ على كل حال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ربما لأن الناس الآن في الدنيا والإسلام يأتي إلى يوم القيامة والدنيا كلها تختلف فهناك ألبسة الناس قد تختلف ليس لأجل العرب فقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما لا يجوز وترك ما يجوز ولو كان عند الأقام وعند فلان وعند فلان ألبسة أخرى وعند مالي وعند الفارق الإخوان يعني أي نوع من الألبسة تكون النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه يأتي إلى يوم القيامة ناس يأتون للحج فلذلك هذا يكون قريبا من الحسر والله أعلم هذا الذي اقتنانا به وإلا الذي يظهر أنه خاصة في بلاد العرب كانوا يلبسون الرداء ويلبسون الإزار وإذا كان هناك القمص فكانت تأتي القمص يلبسون قميص يلبسون قميص شامي جبة شامية وغيرها فهي داخلة في القميص على كل حال نعم والعمائم أيضا لا يلبس والعرب كانوا يلبسون العمامة أيضا السراويلات جمع سراويل والسراويل جمع سروال البرانس كل ثوب يكون غطاء رأسه من برنس وكنا نقول لإخوان المغاربة الذي يلبسون في المدينة كنا الفرقة، وكانوا نقول له يا أبا القب، يقول أبا القب نعم، للخفاء أيضا القب. وليقطعهما أسرى من كعبين، تأتي الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في الخفاء في حجة الوداع، فلم يذكر فيه القطع، فقالوا إن القطع منسوخ هكذا، وهو الذي يظهر والله أعلم، لأن الاستدلال لأنه قد جاء في عرفات الناس وقد خاطبهم ولم يذكر ولم يسمعوا من قبل هذه المسألة، خاطبهم ولم يفصل لهم من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما، قال فليلبس خفين ولم يذكر القطع، فقالوا فصار القطع منسوخا. هذا القول من حيث الاستدلال يعني قوي جدا. نعم، فالمتقدم يكون منسوخا بالمتاخر، ولا يلبس من الثياب اسوء الزعفران او الورث، فاذا كان ملطخا بالزعفران فليغسله ويلبس. ثم قال حدثنا ابو مصعب وهو الذي مضى بنا احمد بن ابي بكر الثوري، اما قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله، فمالك هناك عن نافع عن ابن عمر، وهنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مسلوبا بورس او زعفران. ورس هو ايضا نبت اذا عسر فيخرج منه لون اصفر، اما الزعفران ايضا فهو لونه يكون اصفر، وهذا يدل على ان هذه الاثياب كانت معروفه، اما الورس فكان موجودا في بلاد العرب وخاصه على مكه، واما الزعفران ربما والله اعلم كان يستورد من خارج مكه وليس هو من في مكه او في المدينتين. نعم، وهذا مما اخرجه البخاري ومسلم وغيرهم ايضا من طرق هذه الروايه. ثم قال باب السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد ازارا ولا نعلين، قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عامر بن زيد عن جابر بن زيد عن جابر بن زيد ابي الشعثاء، جابر بن زيد الازدي ابو الشعثاء ثقه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هشام على المنبر، على المنبر نعم، قال على المنبر، فهذا يدل على انه كان هذا في المدينه قبل الحج، قد يستدرج ويستخرج منه تاريخ الحديث، تاريخ الحديث، فيكون على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب له المنبر في مكة في الحج ولا في منى ولا في عرفات، لم تذكر هناك منابر، فدل على أن هذا كان في غير الحج قبل الحج تعليما للناس. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لكن يؤكر عليه البخاري رحمه الله روى هذا الحديث، قال حدثنا أبو الوليد والطيالسي أنه قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بن الشعثان بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، فهل كان كيف نجمع بين الحديثين؟ هل كان صلى الله عليه وسلم نصب له المنبر؟ هذا إشكال، وقالوا أول من نصب له المنبر في عرفات هو من؟ معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما جاء للحج، هكذا قالوا، ومن جملة ما أخذ عليه الآخذون أنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر، أذكر هذا، فكيف يكون الجمع بين الحديثين؟ على كل حال انظروا ماذا كيف نستخرج منها او كيف نخرج منها، فهذا الحديث نفسه جاء عن طريق شعبه، فهل يكون سفيان أقل درجة ويرجى رواية الشعراء أو بالعكس يخطب بعرفات يخطب قال هشام على المنبر وهل كان بعرفات المنبر لا يذكرونه فمن لم يجد قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس يلبس سراويل ومن لم يجد ناليه فليلبس خفين هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع فهذا يقوي أنه هو الذي جاء في الرواية فيها التي استدل بها العلماء أنها كانت بعرفات فذكر المنبر هو الذي قد يختلج في البال ففي في عرفات ما نسبت له أو ما نسب له المنبر صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن هذا الحديث والله أعلم متأخر عن الحديث الذي فيه قطع الخف والصواب نعم لبسه بدون قطع الخف وفيه أيضا هو أنه قال وهو قوله جاء في بعض الروايات أنه آخر الأمرين في كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عرفات وكأنه ومن جملة ما استدل على كل حال لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال كذا وكذا ففي عرفات يكون سمع من لم يكن حاضرا في الأول وتأخر البيان في الحاجة لا يجوز كما هو معروف لكن المسألة التي فيها أنه على المنبر فهل نثبت بهذا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم منبر أم المقصود منه والذي يظهر أنه كان في عرفات صلى الله عليه وسلم لما خطب هذا لم يكن أو على ناحته كان صلى الله عليه وسلم فالمنبر هو الذي يشكل كثيرا أردت أن أجل فإذا وجدتم فأخبرونا إن شاء الله شيئا الله يبارك فيكم فهل زيادة المنبر هو ذكر قال هشام فيما يظهر لي والله أعلم أنه من هو هشام؟ هشام بن عمار تذكرون أنه يعني ماذا يؤخذ على هشام ونقول هذا الحديث قد يكون أو هذه الزيادة قد تكون ضعيفة لأن البخاري روى هذا الحديث إن شاء الله ولم يذكر فيه أنه على المنبر فيبدو لي أن هشام بن عمار الدمشقي كان قد اختلط وتلقى فيبدو والله أعلم هذا من سبب اختلاطه ويكون الحديث كله صحيحا إلا ما فصل الإمام ابن ماجه رحمه الله قال حديث قال هشام على المنبر هذا فيما يظهر لي الآن يعني ينبغي نعتمد على هذا إن شاء الله أن هذا من أخطاء هشام ابن عمار وليس في الصحيح وأيضا قال هشام في أدية فليد السراويل إلا أن يفقد إلا أن يفقد إيش معنى إلا أن يفقد يعني إذا لم يجد السراويل فماذا يفعل فليد السراويل إلا أن يفقد السراويل أو إذا فقد إذا فقد نعم نسخة إلا أن يعقد أيوة أن تحتاج إلى هو هذا الذي أنا أردت أن أقول بارك الله فيكم إلا أن يعقد كيف يعقد قالوا التفصيل الله نطلع لدرائد بالشروع قالوا أنه يحله حلا يجعله مثل اليزار نعم فهذا اللفظ الذي ذكر هنا الشيخ أنا ما يقول بعرفات مكان قوله على المنبر وهذا اللفظ منكر هذا هو الذي وأنا ما رأيت كلام الشيخ هذا لا يعرفه لكني ذكرت الحمد لله رب العالمين أنه من نقول نعين الخطأ على هشام بن عمار هشام بن عمار هو الذي أخطأ في ذكر المنبر كذلك هشام بن عمار قال يلبس السراويل وإلا أن يعقد يعني يربط مثل ربط الإزار وهذا يجعل أنه يحل الإزار يحل السراويل أو إذا كان مخيطا فيعود، لكن إذا كان مخيطا فلا يسير مثل، لا يسير مثل الإزار. كيف يكون؟ وما لا يكون كبيرا لو كان يحل أو يشك من أمام، فربما يكشف عورته، فإلا أن يعقد هو السخي فيما يظهر. وهذا ينبني على اختلاف العلماء رحمة الله عليهم، أنهم قالوا أنه بعضهم قال يحل حتى ينقل للمالك رحمه الله، وكذلك الشافعي أنه إذا كان يقطع السراويل يقطع الخفين، وكذلك لا يلبس السروال إلا أن يحله. كيف يحله وفيه أيضا إفساد للمال؟ الله أعلم. فليذهب أن هذه اللحوة ضعيفة بمعنى الحل والعقد، إنما يلبس السراويل على كونه سراويل. ومن هنا على كلها يعني يقال الله أعلم أن الذين استدلوا وينقل إلى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه جعل أن يجعل الإحرام له حل وتكة مثلا أو بالمطاط وغيره أجازوا لأجل أن السراويل يجوز، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار بدون أن يجعل له تكة بدون أن يجعل مدورا حتى لا يكون فيها أزارير، هذا الذي كان. والدليل عليه أن الصحابة أن عائشة رضي الله عنها كان تحج مع غلمانها وكانت تأمرهم، لأنهم كانوا يطلعون ويشدون وينقذون الرحلة، فكانت تأمرهم أن يلبسوا التبان، قد صحت الرواية في سنة من أبي شيبة وغيرها وغيره. ويكون الظاهر لا ما كانت تقول أنهم يخيطوا أو شيء أو يلبسوا سروال بكامل، تبان هو السروال الصغير الذي يستر على عورة، يستر على عورة. فإذا على كل حال إلا أن يعقد الذي يظهر أن العقد أو حل الإزار يكون ليس هو من أصل من الحديث الصحيح لا يؤخذ منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق السراويل فيبقى على صورة السراويل، ويبقى الخف على صورة الخف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بإضاعة المال، ينهى عن إضاعة المال ولا يأمر بإضاعة المال. ثم قال حدثنا أبو مصعب أنه قال حدثنا مالك النافع عن عبد الله بن دينار، نافع عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا نقول أنه كان الله أعلم في الحكم الأول كما ذكر العلماء، ثم في عرفات لم يذكر صلى الله عليه وسلم قطعه فيبقى منسوخا على هذا غير أكثره العلماء. ثم بعد ذلك قال باب التوقي في الإحرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي سكة قال أن محمد بن إسحاق بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير. محمد بن إسحاق معروف ليس فيه إلا تدليسه هنا. فقال أن يحيى بن عباد ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ثقة عن أبيه عباد بن الزبير وهو ثقة عن أسماء بنت عبد عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إسناد بحثت أن أجد أنه ابن إسحاق لعله يكون قد صرح، فابحثوا مثل هذه الأشياء وجدوا وكدوا فيها. فعند كيف نعم؟ نعم الأخوة يقول يذكرون 1983 ما قرأناه آخر باب آخر حديث في باب 19 آخر حديث وين؟ في الباب 85 83 يا الله إيه. على كل حال نعيد لا بأس، ما أدري أنتم ونفس متابعتكم. أنا قرأت أبو مصعب نفس معنى الحديث الذي قبله لكن ما قرأنا الس... إلا قرأناه قرأناه يا شباب قرأناه. لا على كل حال هذا الآن أتهم نفسي ولا أتهمكم أنكم لا تتابعون. قلت أبو مصعب هو الذي مضى بنا أحمد بن بكر مالك. أيوة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المهر وصوبا مصبوغا بورس أو زعفران. نعم طيب الله فيكم. شوفوا ما نكون معنا الآن نعم من بعد هذا قد يحصل هذا البعد. نعم في الفهم الله مستر. باب التوقي في الإحرام. توقي وقع توقع أي يتكلف بحصول أو يتكلف أي يبعد نفسه عن الأشياء التي لا ينبغي. التوقي معروف. نعم إيه نعم أنا له أنا له الشرف الأعلى تقدمه فما الذي بتوقي ما أتى ناله. هم يعني الشرف الأعلى تقدم وهم يتوقعون أي يبتعدون ويحفظون أنفسهم من التوقي فماذا نالوا؟ يعني يكونوا متأخرين. التوقي أي التكلف في وقاية النفس من الشيء الذي يشينه، الشيء الذي يحرم، الشيء الذي قد يكون يكره. توقي في الإحرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال خرجنا مع رسول الله. هنا في حقيقة لم أجد أردت أن أجد محمد بن إسحاق فما وجدت أن أبو داود روى عيدنا عبد الله بن إدريس والإمام أحمد من طريق آخر عن ابن إسحاق وهو في عندهما بالعنعنة عن يحيى بن عباد. نعم قال خرجنا مع رسول الله فقالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالعرجي بالعرجي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجينا معتمرين. فالعرج هو مكان بين مكة والمدينة بالعرج فنزلنا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة إلى جنبه تصوير القضية تماما القصة تماما وأنا إلى جنب أبي بكر وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر هكذا زمالة بكسر الزال أي زمالة هو كما يقولون زوامل أسفار الذي يحملها الدواب فيعني دابتنا واحدة وكذلك من الزاد وغيره الذي يكون في على الدابة مع الرحلة فهناك علاوة هناك زيادة تعليق على جنب من المزاد أو من الأشياء التي يكون في مزاد الماء سقاء الماء ومزاد الزاد وغيره فكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة ما غلام أبي بكر يعني كأنه واحدة وهي كانت رديفة أبيها أبي بكر رضي الله عنه. قال فطلع الغلام وليس معه بعيره وكان مع غلام أبي بكر طلع الغلام وليس معه بعيره فقد بعيره فقال له أين بعيره قال أضللته البارحة أين ترى لحاجة من الحاجات ربما فأضللته البارحة قال معك بعير واحد تضله سؤال إنكار التعنيف قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى هذا المحرم ما قال انظروا إلى أبي بكر انظروا إلى كذا انظروا إلى أبي بكر انظروا كذا إلى هذا المحرم بصفة الإحرام فهذا هذه الصفة يكون لها الأثر في الحكم انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع هل يجوز للإنسان أن يؤدب ابنه زوجته جعلة الإحرام عبده أمته كذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني استحسن أم يقال أنه حرم صلى الله عليه وسلم وقد تدعو الحاجة بالأمر بالمعروف بالعنف بالشدة فقد يكون والله أعلم جائزا لكنه على قدر الإمكان ينبغي أن يتوقع الشدة والضرب وغيره هذا الذي يظهر من هذا الحديث يقول انظروا إلى هذا المحرم ماذا يصنع انظروا هذا مخاطب أبو بكر ليس هو المخاطب الآن الآن اسمعوا ماذا يفعل، لا تفعلوا مثل هذا. فدل على هذا على أنه ينبغي أن يتوقع من الأشياء التي قد يكون هنا وليس ضروري في العمل، لكن إذا كان هناك الأمر ضروري من العنيف أو من الشدة فإن شاء الله يكون جائزا، وقد يكون يفوت الوقت فلا يكون محرما، وقد يكون تركه لمصلحة. هذه كلها ينظر، لكنه إذا فاتت المصلحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إذا خيف فواته المصلحة، ففي هذا الحال الله أعلم جاز التعنيف وجاز حتى الضرب لمن جاز ضربه. نعم. باب المحرم، باب المحرم يغسل رأسه. قال حدثنا أبو مسعود هو الذي مر بنا، قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم القرشي الأدوي ثقة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إبراهيم بن عبد الله بن حنين الحاشمي ثقة، عن أبيه عبد الله بن حنين أيضا ثقة، أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف في الأبواء. الأبواء أيضا مكان، وأشهر ما يكون هو مكان بين مكة والمدينة، واشتهر أن هذا المكان باسم والد النبي صلى الله عليه وسلم أنها مدفونة في الأبواء. نعم. فاختلف بالأبواء، معناه أن طريق الحج الذي كان وطريق الهجرة الذي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق الحج كان طريق الأبواء. نعم. ويبحث من هذا أين هو الآن، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم معروف، أو قبره من النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فإذا كان هناك قد اعتنى الناس بالفعل توجد مؤلفات في هذا والخرائط إلى آخره. فقال ابن عباس رضي الله عنه، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس. من الذي يقول؟ عبد الله بن حنين يقول نعم، هو أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أبي أنا عبد الله بن عباس، فيقول فأرسلني عبد الله بن حنين يقول فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل، هو أبو أيوب الأنصاري يغتسل بين القرنين، بين القرنين يقصد به بين القرنين الذي يكون فيه بكرة على البير الظاهر، ويجر ويسحب الماء فيه في الغالب، هذا هو الإشارة عليه. وهذا الذي كان الأيام الأخيرة، وفي التاريخ يذكرون أنه كان دائما يسحبون الماء عن طريق القرنين على زمزم أيضا، ووجدناه كان فيه، ثم بعد ذلك ما رأينا الآن هل هو موجود ليس موجود، كان بكثرة وكان مركب فيه هذه مصب أو مصب البنزين مثله، وكان الشخص جالس عليه يصب لنا أو يملأ لنا الزمنيات والجوالين وكذا. وكان إذا كان أحد يريد أن يغتسل فكان يوجه إليه خلال نصف دقيقة وهو قوي. والحاصل على كل حال بين قرنين، هذا المقصود من القرنين الذي يكون خشبتان على جانبي البير لأجل البقرة التي البقرة التي توضع في الحبل، إذا علق الدرو في البير فيكون أسهل في إخراج المياه. نعم. وجدته وهو يستتر بثوب فسلمت عليه، جاز أن يسلم الإنسان إذا كان الإنسان يتوضأ يغتسل، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن هنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ من أين عرف عبد الله بن عبد الله بن هنين أنه صلى الله عليه وسلم كيف كان يغسل رأسه؟ لعل تمام الرواية من روايات ابن عباس، وجاءت روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل، ولعله يكون قد ذكرت هذه الرواية، وعرف عبد الله بن هنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه. إنما السؤال عن كيفية غسل الرأس. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه في حالة الإحرام قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب. نتصور أنه هل كان هناك ناس، ونذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل، فكانت حتى فاطمة رضي الله عنها كانت تستره صلى الله عليه وسلم بثوب، ويقول إذا كان اثنان واحد اثنان يمسكون من الجهتين فالإنسان في داخله يكون لا يرى من في الخارج حتى لا يرى من الذين يمسكون الثوب ويسترون له. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطاه ونزله حتى بدا لي رأسه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه. هل كان في داخل الثوب وهو قد ستر عليه يقول يغسل رأسه ومرض؟ فوضع أيوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي رأسه. هل كان في داخل الثوب إنسان؟ لا يلزم، يعني من فوق يمكن أن يصب على رأسه، يصب على رأسه فلا يلزم أن يكون. وهذا قد يجعل أنه يتوقع وربما لا يكون عليه ثوب عند الغسل، وجاز هذا أن يكون غسل عريانا. فكل هذا كان ممكن، لكن مع ذلك ينبغي أن يغطي الإنسان جسده عند الغسل. ولعلكم تذكرون القصة أن بعض الصحابة كان يغتسل في الوادي، فقال بعضهم ما رأيت لونا وما رأيت جلدا أجمل حتى من النساء أو من أجمل من الأذرع. فلبق في حينه، يعني أصيب بعينه بعينه، فلعله يكون. لكن حتى بدأ لرأسه ليس لازم أن يكون داخل الصدر، من الممكن أن يكون واحد آخر يصب الماء عليه. بدأ لرأسه ثم قال للإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني تحريكه ليس يكون حراما، لأن المقصود منه إذهاب العرق أو شيء الذي يكون قد تجمد، خاصة إذا كان الإحرام من المدينة وخرجوا لا يبلغون لا يصلون إلى مكة إلا بعد 8 أيام وصبح 8، ويكون 3 أيام مع الحر أشياء يعني غبار، فيكون غسل الرأس إذا كان صب الماء فقط لا يكفي، ربما يحرك رأسه حتى يدلك أيضا بدلك خفيف لا يتعمد نتف الشعر. فإذا سقط شعر من الشعور في الوضوء وفي الغسل فلا يكون عليه شيء إلا إذا كان نتف نفسه، لكنه إذا لم يكن تعمد وسقط بعض الرأس. وهذا ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، والصحابة كانوا يغتسلون، فكان يعني لو كان كما جاء الوصوليين يذكرون دائما تأخير بيانا في الحاجة لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في هذا، فدل على أنه ولو سقط مظنة السقوط موجود، فليس على المغتسل في هذه السورة الفدية. ولكن فيما يظهر أن هناك ناسا كما ذكرت لكم أن هناك ناسا ابتدعوا بدعة هو دم الاحتياط، سئل فقال لعلك أنت كنت متوضي فسقط بعض الشعر ينبغي أن يكون اغتسلت فدم احتياطي، وهذا ليس له أصل. ثم حرك رأسه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هل كان هو ممن يعني صب على النبي صلى الله عليه وسلم وستره؟ نعم، هكذا رأيته يفعل، لا يمكن أن يكون هذا إلا أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، أو يكون يغسل الرأس وحده، فهذا لا يلزم أن يكون يستر. لكن هناك كان قد طاطع وكان ستر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان اكتفى بغسل الرأس؟ أيا كان، لكنه جاء أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل في خيمته في نمرة صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه كان الله أعلم مستترا بالغسل، وكان وكان أبو أيوب رأى حرك رأسه هكذا رأيته، فدل على جواز الغسل في شعر المحرم. ثم قال: باب المحرمة تسدل صدل يسدل صدل تهدل تسدل الثوب على وجهها عند الحاجة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إنه قال حدثنا محمد بن فضيل أن يزيد بن أبي زياد أن محمد أنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا لقينا الركبة أسدلنا ثيابنا من فوق رؤوسنا، فإذا جاوزنا ليس جاوزنا، أو نقول فإذا جاوزونا، لكن قال فإذا جاوزنا شخص كامل، فإذا جاوزونا أو فإذا جاوزنا نحن. فالزاي عليها فتح خطر بارك الله فيكم صحيحه. فإذا لقينا ركبة أسدلنا ثيابنا من تركرونا، فإذا وفي رواية أخرى فإذا حاذينا، وهنا فإذا جاوزنا نحن رفعناه. فتصوير نعم هي مضبوطة، فإذا لقينا الراكب وبعدها فإذا جاوزنا فإذا مين جاوزنا الركب، جاوز الركب نعم، فإذا جاوزنا جاوزنا لقينا الركب أسدلنا ثيابنا، فإذا جاوزنا رفعنا أي الركب. وفي رواية أخرى فإذا حاذينا الركبة، فإذا جاوزنا طيب في الرواية الأخرى إن شاء الله تبحثون فيه. على كل حال شيخنا إذا جاوزونا في رواية، فإذا جاوزنا الركب رفعنا صحيح ممكن نعم. الروايات الأخرى فإذا جاوزنا أو فإذا جاوزونا شيخنا نعم، هنا تجاوزنا واضح الآن ليس فيه إشكال. لا جاوزنا الركب أو جاوزنا نحن الركبة نعم قلنا، فإذا جاوزنا ضمير يرجع إلى الركب. كنا معنا فإذا لقينا الركب، فإذا لقينا الركب وجاوزنا، فإذا لقينا الركب أو فإذا لقينا الركبة أسدلنا ثيابنا فوق رؤوسنا، فإذا جاوزنا، فإذا قلنا فإذا لقينا لقي يلقى أن مفعول به الركب فاعل، فإذا جاوزنا الركب صحيح، وإذا قلنا فإذا لقينا الركبة أسدلنا، فإذا جاوزنا رفعنا. إن شاء الله هذه مما يعني يذكر أو إن شاء الله يجوز القراءة بهذه السورة. ثم قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد كبر واختلط كما هو معروف عن مجاهد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوي، وهذا إسناد ضعيف حسن لغيره أنا بنحوي الآن، وأنا كنت محتار في الحقيقة أنه يعني هنا قال الشيخ الألباني ضعيف وراجعوا الإرواء، لكن بالطريق الآخر أنا عايشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنحوها، أليس يقوي بعضها بعضا على ما وجدنا في كثير من الحالات يقوون مثل هذا؟ فيزيد بن زياد هنا إذا كان وجاءت رواية قال ثبت نحوه أن أسماء في جلباب المرأة ثبت نحوه فيكون حسنا لغيره. هنا يزيد بن أبي زياد في روايتين موجود، غاية ما فيه شيخه ابن ماجه تغير، وكذلك شيخي، إلا أنه مداره على زياد عن عائشة، لكن الشيخ يقول ثبت نحو الأسماء في كما ذكر في جلباب المرأة صفحة 50، فألا يكون حسنا لغيره؟ هذا أذكر أنه قد ذكر لكم يعني لما كنا نقرأ داود أو يعني هذه مجالس، أنا ظهر لي أنه يكون حسنا لغيره، وذكرت لكم إن كان شيخ أبو راد يعني انضبط هذا الشيء وجزاه الله خير انضبط بعض الأشياء، ندعو الله تعالى ننظر فيه إن شاء الله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكون حسنا لغيره والله أعلم. ويكون المسألة تكون أن المرأة لا تنتقب المرأة نقابا، لكن تسدل هكذا إذا كانت حاذت على جانب، وترفع إذا كانت عند غير الأجانب أو عند المحارم الله أعلم في حردجها أو شيء. فيكون حتى إذا كان في الحردج قد يكون مخطورا، لكنها قالت إذا جاء هذون الركب أو جاء الركب، فكان ربما هم جالسين أو هم ماشيين أو رمي الجمار وغيرها، فهذا يمكن. أما في داخل الحوضة قد تكون المرأة مستورة. نعم، باب الشرط في الحج. ندعو الله تبارك وتعالى لنا لكم التوفيق والسداد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اللهم حفظنا ما نسينا، اللهم علمنا ما نسينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.